السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، اليوم يعني نبدأ قبل درس المذهب في قراءة، كما نبهنا من قبل، قراءة مقدمة النووي لكتابه المجموع لشرح المهذب، وهذه إن شاء الله نقرأها ونعلق عليها يعني بما استطعنا من التعليقات. لكن هذه المقدمة يعني فيها نفع عظيم جدا، كان أهل العلم يحرصون على يعني تخصيصها بالقراءة والتعليق، خاصة يعني لما فيها من فوائد جمة من أداب لطالب العلم، أداب للمعلم، أداب للمتعلم. فيها أيضا أداب للمفتي والمستفتي، فيها مسألة النية في طلب العلم والإخلاص، وأمور كثيرة جدا يحتاج إلى طالب العلم في سيره على هذا الطريق. ثم أيضا عقبها النووي بمسائل حديثية مهمة جدا في تكلامه عن الحديث الحسن والصحيح، وحسن والصحيح والضعيف والثاني، وتكلم أيضا بعد ذلك عن المرسل وقول الصحابي، ثم تتكلم في أمور تخص المذهب من تفصيل معنى الأقوال والأوجه والطرق والمصطلحات التي قد يجدها طالب العلم عند قراءتي بعد ذلك ودراساتي في كتاب المجموع وكتب الفقه أيضا الشافعية، ففيها جزء خاص بمصطلحات المذهب. فالمقدمة نسأل الله عز وجل يكون فيها نفعا لنا يعني لكل الجميع، ذلك سنقوم بالقراءة والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق، لأن كثير منها يعني هي شارحة لنفسها كما يقال، يعني لأن الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الإمام النووي ذكر فيها كلاما واضحا، ولكن نحن نحتاج نذكر بعضنا بعضا بهذه المقدمة لما قلت فيها من أمور تخص النوايا في طلب العلم، تخص في تجديد هذه النوايا، وفيها فضل العلم وفضل أهل العلم وكيفية التعامل بين أهل العلم بعضهم وبعضا، وأيضا في أداب عند الإفتاء، وأداب للمستفتي، وأداب للمفتي، وأمور كثيرة إن شاء الله ذكرها الشيخ رحمة الله عليه. فنشرع إن شاء الله بالقراءة. إحنا سنتجاوز فقط عن الجزء الأول الخاص ب، والشيخ ذكر في بداية نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسب الإمام الشافعي، تكلم يعني عن الإمام الشافعي، ثم تكلم عن الإمام الشيرازي اللي هو صاحب المهذب المتن الذي هو يقوم بشرحه. هذه نجعلها لكم يعني تقرؤونها، لأن هي هذه يعني هي تخص المذهب أكثر، وهذه ممكن سنفرد لها إن شاء الله بعد أن ننتهي من المقدمة كتاب خاص للمدخل للمذهب الشافعي، لعل أشير لكم برسالة دكتوراه نافعة يعني فيها تفصيلات تفيد جدا في هذا الجزء. فإحنا سنتجاوز هذا ونبدأ ندخل مباشرة بفصل الإخلاص والصدق الذي هو قد بدأ به المؤلف. أقرأ فبداية سنبدأ من فصل الإخلاص والصدق. إن شاء الله إحنا مقرر نقرأ نص ساعة فقط يعني قبل ما نضبط معانا سويا، والمسألة لا أعتقد أن تحتاج لأسئلة إلا تعليقات آخر الكلمة، لأن هي كما قلت انتبهوا معي للقراءة لأن هي شارحة يعني وفيها ما فيها من الأمور الواضحات. طيب اضبط لنا الوقت يا دكتور علي. فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. عليكم السلام عليكم. حللت أهلا ونزلت سهلا. دل على السلام. فصل في الإخلاص. انتبه معي دراسة الإخوة السلامات خلصت. طيب.

إلا أن تكون عبادة لله. وحتى تكون عبادة لله لابد فيها من الإخلاص. هذا غير التفسير الأول، وهذا أوجه، يعني كأن الأمر ليس بالعبادة. هو يريد أن يقول الأوامر التي أمرت بها ما أمرت بها إلا أن تكون عبادة لله، يعني أنت تفعلها عبادة لله. المتبادر أن الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني كأن الأمر جاء بالعبادة، والعبادة تكون بالإخلاص. لكن هناك وتفسير آخر، وما أمروا إلا بما وما أمروا بما أمروا به، يعني ما جاء الأمر بالأوامر التي جاءت إلا لتكون عبادة لله. فاللام هنا لام التعليل، لام التعليل، فكأن كل أمر أمرت به في الشرع ما أمرت به إلا لتفعله عبادة لله. وحتى يكون عبادة لله لابد فيه من الإخلاص. وإذن هنا اللام كما قلنا هي لام لام للتعليل، أو ما أمروا به إلا ما أمروا إلا بما أمروا به لتحقيق العبادة لله عز وجل. فكل ما أمرت به أنت مطالب به بتحقيق العبادة لله عز وجل. وأتى بآية أخرى، فاعبدوا الله مخلصا له الدين. وأيضا لا تكمل ألا لله الدين الخالص، وهذه فيها أسلوب حصر، يعني هي أقوى من الجزء الأول من الآية التي أتى بها الشيخ الإمام النووي. قال فاعبدوا الله مخلصا له الدين، هذه واضحة، لكن تكملتها ألا لله الدين الخالص، وهذا أسلوب حصر لا يكون، وفيه أن يفيد استثناء يفيد الحصر، وأن الدين لا يكون إلا لله عز وجل، لا يكون لغير الله. وثنى بعد ذلك أو ثلث بآية عظيمة جدا، هي بشرى لكل طلبة العلم، هي ليس لكل طلبة العلم فقط، هي بشرى لكل من يسير في طريق الحق وطريق الخير ويريد خيرا. قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية كما قلت بشرى، بشرنا الله عز وجل بها على أن من خرج في طريق من الطرق، طريق العلم مثلا، أراد أن يطلب العلم فسار في هذا الطريق، حتى وإن لم يوفق أو يبلغ إلى الطريق إلى منتهى وقبض قبل ذلك أو جاءه الأجل أو غير ذلك أدركه، فقد وقع أجره على الله عز وجل، فكأنه قد وصل لنهاية الطريق. فمن كان في هذا الطريق الذي نسأل الله عز وجل أن نكون فيه جميعا، طريق طلب العلم، فبدأ بهذا الطريق وأراد من هذا العلم الانتفاع به والتقرب به إلى الله عز وجل، فلو أدركه الموت وعلى هذا الطريق فقد وقع الأجر له. وأنا أقول هذه بشرة، ليه؟ لأنه لا يتلتفت تصل أم لا تصل، أو متى تصل أو متى أو لا تصل، قد لا تصل، لكن ما دمت على الطريق وتسير فيه والنوايا فيه لله عز وجل، فإن قبضت فأنت قد كتب الله لك الأجر. وهذه ليست في طلب العلم فقط، بل كان في أي عمل من أعمال الخير، ولكن أنا أقول بمناسبة ما نحن فيه، فهذا ضمان من الله عز وجل أن الله عز وجل سيجعل الثواب لمن سار في هذا الطريق، وهذا من كرم الله عز وجل وفضله علينا. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف حديث العظيم، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، الذي لا تجد كتابا من كتب السنة، بل قد يمكن أن تقول من كتب العلم أو التصنيف، إلا بدأ بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عظيم جدا فيما فيه من الفوائد، وقد تعرضنا إليها من قبل. لكن كما قال ونقل الإمام عن الإمام الشافعي وغير من أهل العلم أنهم كانوا يعدون هذا الحديث، وحديث عائشة رضي الله عنها وارضاه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أصول الدين. بعضهم جعل حديثان، وبعضهم جعل ثلاثة أحاديث، أضافوا الحلال وبين الحرام وبين وبينهم أمور مشتبهات إلى آخر الحديث، جعلوا قيام الدين على هذه الأحاديث. لكن المتفق عليه أن حديث الأعمال بالنيات وحديث عائشة هذا هما أصل الأعمال في الدين، لأن حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات يتعرض للإخلاص، وحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها يتعرض للمتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. والعمل لا يصح أن يكون عملا ولا يقبل عند الله عز وجل إلا بالإخلاص والمتابعة. والإخلاص قبل المتابعة، لأن الإخلاص أولا ثم يأتي المتابعة بعد ذلك. أنت تخلص في العمل ويعقبها المتابعة السنة. ذلك يمكن أن تقول بأن الركن الأول فيها الإخلاص والركن الثاني متابعهم لا ينفكان، لكن المقصود بأن الإخلاص لابد سيقدم قبل المتابعة، لأنك لابد أن تكون ذلك إخلاصا لله ثم تعمل بعد الإخلاص هذا على هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث طبعا ذكر يعني بعض، نلمح لأن الفوائد في هذا الحديث عظيمة يعني فيها شرح طويل، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أنما الأعمال بالنيات وأنما لكل امرئ ما نوى ذكر مثالا وهو الهجرة، وهذا مثال فقط للأعمال، لأن إنما الأعمال تفيد كل الأعمال، ألف لام معرف اسم جمع يفيد كل الأعمال، لكن ذكر هنا الهجرة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عمل من الأعمال، خاصة أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الهجرة فيها عظيمة، انتقال من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. فذكر هنا أن كانت الهجرة لله ورسوله فأعادها مرة أخرى فكانت فهجرته إلى الله ورسوله، يعني أجره سيكون لو كانت النية في الهجرة لله ولرسوله فكان هذا العمل لله ولرسوله أي فيه إخلاصا. ولما لم يكرر في الأخرى لما قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لتحقير ذلك كما قلنا، فلم يعد في الجملة الثانية كما أعاد في الجملة الأولى ومن كانت هجرته الله ورسوله، ليبين أن هذا الأمر من محقرات الأمور فلن يكن له الأجر والثواب كما كان للأجر في العمل الأول. ثم ذكر العلة الشيخ النووي لماذا بدأ المقدمة أو الكتاب بهذا الحديث، قال تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، وهذا يبين لك بأن علماء أهل السنة كانوا يتأسون بعضهم ببعض، وهذا من علامات التجرد لهم والحب لبعضهم بعضا، فما وجد على أخيه من العالم الآخر خير وكان يفعل يتأسى بما يفعله، فهو تأسى هنا بمتقدمه من الأسلاف أو الأسلاف من العلماء فابتدأ به. وذكر لنا بعض من ابتدأوا من أئمة الفقه والحديث بهذا الحديث، قال البخاري وهو قال بلا مدافعة إمام أهل الحديث بلا مدافعة، وانظر إلى كلام النووي رحمة الله عليه مع أن النووي فقيه المحدث لكن يعرفون أقدار العلماء، فقال بلا مدافعة، كان يبين قدر البخاري وهو حقا أمير المؤمنين أو أئمة يعني من أئمة الحديث أو إمام أهل الحديث. فبدأ فيه البخاري في صحيح أيضا ذكر لنا ذلك، ثم ذكر أن كثير من جماعة السلف كانوا يحبون أن يبدأون الافتتاح الكتب بهذا الحديث، ثم ذكر العلة تنبيها للطالب على تصحيح النية. إذن فأنت دائما تجد المسألة ليست هكذا يعني تذكر، يذكر يعني يفتحون الكتابة بحديث إنما الأعمال بالنيات ليذكر نفسه ويذكر الطلبة أو الطلاب على تصحيح النية، ونحن نفعل ذلك أيضا امتثالا أو تأسيا بهم، فنقرأ هذه الكتب أيضا ونقرأ هذه الأحاديث نبدأ بها تصحيحا لنيتنا، وأن نبتغي بذلك وجه الله عز وجل سواء كانت أعمالنا الخفية أو أعمالنا الظاهرة. ثم ذكر على الإمام عبد الرحمن المهدي بن مهدي وإمام من أئمة الحديث رحمة الله عليه، قال لو صنفت كتابا بدأت فيه في أول باب فكان في كل باب يريد أن يبدأ بهذا الحديث. وانظر يعني من حرصهم على أنهم يذكرون مسألة النية ويجددونها، قال لو صنفت كتاب في كل أول كل باب كنت أبدأ بهذا الحديث، وهذا من حرصهم على ذلك. وهو أيضا من أراد أن يصنف نصح من أراد أن يصنف أن يبدأ بذلك. ثم سيتكلم الآن عن الإخلاص والصدق، فقال وهذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق. قال أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنما يعطى الرجل على قدر نيته. وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلى نيته لله تعالى وحده لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وقال السري رحمه الله: لا تعمل للناس شيئا، ولا تترك لهم شيئا، ولا تعطي لهم شيئا، ولا تكشف لهم شيئا. وروينا عن حبيب ابن أبي ثابت التابعي رحمه الله أنه قيل له: حدثنا، فقال: حتى تجيء النية. طبعا كلام أبو العباس اللي هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنما يعطى الرجل على قدر نيته، كان هذا تفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. يعني يظهر فيه كانوا تفسيرا لهذا الحديث. وأما كلام السري رحمه الله: لا تعمل للناس شيئا، ولا تترك لهم شيئا، ولا تعطي لهم شيئا، ولا تكشف لهم شيئا، هذا لابد فيها من تخريج يعني للكلام. يعني يقصد أنك لا تعطي للناس شيئا بنية أنها لهم، أنك تفعلها لله وليست لهم. يعني إن أعطيت الفقيرة أو تصدقت على أحد أو ساعدت أحد، فأنت لا تعطي له لأنه يحتاج أو لو تغنيه هو، لا، أنت تعطي له لله عز وجل، هو استفاد، لكن أنت إعطائك، أنت في الفعل إعطائك للناس ليس لحاجة الناس، أنت تعطي للناس لأن تتعبد به الله عز وجل. فكان يقول: لا تعمل للناس شيئا، يعني إن عملت شيئا من أهل العلم من المعروف أو الإحسان أو غير ذلك فأنت تعمله لله. هذا مقصود كلامه، وإلا لا يكون مع مقصود كلامه لا تعمل للناس شيئا يعني تتوقف عن العمل، لا، ويريد أن يبين لك أن ما تعمله للناس سواء كانت هذه تسير في أفعال الخير أو الصدقات أو حتى الشفاعات أو غير ذلك، لا تعمل للناس شيئا، لا، أنت تعمله لله وليس للناس. ولا تترك لهم شيئا، مقصود هنا أنك إن تركت لهم، تركت، تجاوزت عن دين أحد أو تجاوزت عن الإساءة، هذا تفعله لله لا تفعله للناس. ولا تعطي لهم أيضا، لا، يقصد هنا الإعطاء أن يكون الإعطاء المقصود به أن أنت تعطي لله، لا تعطي لهم هم بنية أن تكون لهم، وكذلك لا تكشف لهم شيئا. وهذا طبعا الكلام مقصود به كل هو تخليص النية لله عز وجل، وهذا أمر عظيم جدا دقيق. يعني انظر حتى في الصدقة، أنت بتعطي الصدقة وأنت تشعر بأنك تعطي لأنك للفقير، نيتك إيه؟ عشان يسد حاجته، عشان تغنيه. هو يريد أن يقول لك: لا، أعطيه لذلك، لكن النية تكون إنها لله، حتى لا تكون لإغناء الفقير أو لسد حاجته. هو ستسد حاجته من المال أصلا، لكن أنت نيتك عندما تعطي تكون لله عز وجل، ما تريد إلا رضا الله عز وجل، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالنية هنا تكون خالصة، وهذه كلها طبعا مسألة عظيمة جدا، تصفية ذلك وتخليص النية في هذه المسألة أيضا. طيب أنت ما هو لله، لا، يعني أنت حتى لو أنت تعطيه، أنت تعطيه لله عبادة لله فقط، ما تشرك حتى فيها شيء له هو. هو ده مقصود كلامه، يعني هو يعني يبين لك. أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، يعني مقصود الإغناء، أنا بأغنيه أنه أمر من الله سبحانه وتعالى، أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو أنت بتعمله امتثالا للأمر، أو النبي بين العلة في الإعطاء، مش النية للإعطاء. لا، مش النية. طيب، ما احنا بنتكلم عن النية مش على العلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوهم في هذا اليوم يغنوهم عن السؤال، فبين ليش صدقة الفطر شرعت. لكن أنت عندما تريد أن تكون إخلاصا أن تقول: أنا أفعلها لله طاعة لله استجابة الأمر يا سلام، هذا الذي يريده، أنه يخلصك من كل النوايا التي قد تكون فيها دخل. طيب، وعن أبي عبد الله سفيان بن الثوري، طبعا هنا انظر حبيب بن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت لما قال قيل له: حدثنا، قال: حتى تجيء النية. يعني هو المسألة عنده حتى في الحديث يحتاج إلى استحضار النية، وطبعا فيها ما فيها، يعني على أنه يرى بأن، وطبعا مهمة جدا، لأن المرء ممكن يعلم العلم والنية مدخولة، فانظر يحدث بالحديث والنية ليست لله، فهو يقول: انتظروا حتى تجيء النية. يعني يريد حتى عندما يتفوه بحديث صلى الله عليه وسلم أن تكون النية خالصة لله عز وجل، ليست بقى هنا رياء أو مراء أو رياسة أو سمعة أو غير ذلك. وعن أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله قال: ما علشت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. وروينا عن الأستاذ أبي قاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري رحمه الله في رسالته المشهورة قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد. الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو شيء سوى التقرب إلى الله تعالى. وقال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية العقل عن ملاحظة المخلوقين. نعم. أن لا يشغل عقل بملاحظة الناس. نعم. لا يشغل عقله بملاحظة الناس. نعم، وأقصد الإخلاص تصفية العقل عن ملاحظة المخلوقين، زي ما قال لك يعني أنت عقلك لا ينظر، أنت تفعل الفعل أو تفعل الشيء ولا تتتبع، لا تجعل عقلك يتتبع رد فعل الناس، قبلوا ما قبلوا، إن شرح صدرهم للدرس ولا من شرحه، قبلوا التلاوة ولا ما قبلوا التلاوة، وافقوا على الفتوى وعملوا بها أم لا، وهكذا، أو سعيت في في في في إعطاء صدقات وغير ذلك، انتفعوا ولا ما انتفعوا. هذا الذي يقصده، أنك تفعل إخلاصا لله ولا تنظر بعد ذلك إلى قبول أو عدم قبول الناس في ذلك. وطبعا وقبلها سفيان الثوري لما يقول: ما علشت شيئا أشد علي من نيتي أن تتقلب علي، هذه تسلية لنا، يعني تسلية لأمثالنا لما يكون سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وطبعا ويقول: ما علشت شيئا أشد علي من نيتي أن تتقلب علي. فهذا وهو من هو الذي جلس في مجلس التحديث، فسفيان الثوري أعتقد ليس ابن عيينة، ووقع جلس أمامه 3000 في هذا الزمان، ليست بالهين يعني في مجلس تحديث، فبكى فقال: ما الذي أتى بكم؟ أخشى أن أكون أنا طريقكم إلى الجنة، تعبرون علي إلى الجنة وأهوي أنا إلى النار. وجلس يبكي يومه لأنه خشي منها أن يكون هو طريقه له، سيحدثهم، هم سيستفيدون ويدخلون الجنة بهذا العمل، ويكون هو معبر لهم عن الجنة ويهبي إلى النار. لذلك ما يستعجب علي أن يقول: ما علشت شيئا أشد علي من نياتي أن تتقلب علي. فهذا المرء لابد يتعهد ذلك ولا يستكين ويظن أن المسألة يعني القلب ركنة، لا، النية تتقلب، نعم، ويحتاج إلى تعهد. أعظم شيء مسألة ضبط النية والإخلاص في العمل. قال: وسمعت أبي علي الدقاق رحمه الله يقول: الإخلاص التوقي عن ملاحظة الخلق، والصدق التلقي عن مطالعة النفس، فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. هذا كلام جميل. الإخلاص التوقي عن ملاحظة الخلق، يعني أنت حتى من علامات الإخلاص أنك تتقي يعني ملاحظة الخلق لك، لا تنظر إليه، العمل لله، فلا يهمك الناس ينظرون إلى العمل. والصدق التنقي عن مطالعة النفس، ينقي النفس عن أن تنقي الصدق، التنقي عن مطالعة النفس. لذلك قال: والصادق لا إعجاب له، يعني أنت من علامات الصدق أنك لا يكون لك عجب، لا تعجب، لا يكون لك إعجاب بنفسك بعد أن تفعل هذا العمل. فإن كان في هناك إعجاب فاعلم أن الصدق مدخول، لكن لم تعجب بعملك، وهذه طبعا إشكالية كبيرة أيضا. انظر، قمت التراويح أو قمت الليلة في رمضان واعتكفت أو اعتمرت، من منا من لا يشعر بأنه كأنه كان يعني طول الليل والنهار يعبد الله عز وجل، كأنه يظن بداخله أنه عمل شيئا. لابد يأتيك يعني يأتيك بعض الشيء في النفس، أنت قمت الليل كله، صليت، ختمت اليوم كم ختمة ولا انتهيت الختمة ولا غير ذلك. فهذه فيه دلالة على أن الصدق لابد أن تنقي النفس عن الإعجاب عن العجب، وإلا تعلم أنك تحتاج إلى معالجة. وعن أبي يعقوب السوسي رحمه الله قال: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص، متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. هذه الكلمة تحتاج تقولها كثير، يعني تفضل تقولها كده طول اليوم. متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. هي لا يعني قريبة أنك، ولكن على معنى آخر، بأنك شكرك على نعم الله هي نعمة تحتاج إلى شكر. يعني مسألة فيها الدور، يعني أنك الله ينعم عليك فأنت تشكر نعمة الله، فشكرك لنعمة الله عليك هو شكر، هو هي نعمة أصل أيضا تحتاج إلى شكر، فتظل تشكر الله عز وجل وهكذا دورا، لأنك تشكر على النعمة ونعمة الشكر نعمة، فتشكر على نعمة نعمة الشكر وهكذا. فهذا كما قال السوسي: متى شاهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. وعن ذي النون رحمه الله قال: ثلاثة من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. هذا كلام يحتاج لوقفة. وعن ذي النون رحمه الله قال: ثلاثة من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة. يعني أنت الآن لا تبالي مدحك الناس أو ذموك، لأن العمل لله، فأنت ترجو من الله، فسواء أعجب العمل العامة ومدحوك على هذا العمل أو ذموك، مستوي عندك المسألة. يعني هذا لا يؤثر في نيتك وفي عملك، وإلا لو مدحوك فأعجبت فكان رياء، وإن ذموك فحزنت، أو الأولى نقول كان إعجابا ففيه ما فيه من الصدق، والثانية فيه رياء أن لم يكن لله، لأنك لما ذموك ما رضيت بذلك أو حزنت لذلك. لكن الإنسان الذي لا يبالي بذلك هذه من علامات الإخلاص. الثاني قال: نسيان رؤية الأعمال في الأعمال. هي أقصد عموم الناس، يعني ليس المقصود بها العامة وأهل العلم، يعني ليس المقصود بها ذلك. ولا ينفي إن جاءك المدح فتقول الذي تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني لكن المؤمن لا تؤثر فيك، تحمد الله على ذلك كأنه علامات على القبول، هذا المقصود. المرأي حينما يمدح الناس يزيد. نعم، عندما يمدحه يزيد المرائي. نعم أحسنت، لو ناس قالوا صوتك جميل وهتلاقيه يزيد في التلاوة ويعلو بقى ويجيب مقامات ويديهم بدل ربع ساعة نص ساعة، نسأل الله الإخلاص. يعني عندما ينفرد في الداخل يسقط من فرعون. بالضبط. فالآن فهو المقصود هنا إيش؟ إن المسألة استواء عندك. الأمر الثاني نسيان، خلاص طبعا انتهي من هذا، نسيان رؤية الأعمال في الأعمال. وفي حد بيعمل حاجة في الغرفة في الرسائل أو في الصور تتحرك، مش عندي هذه، أنا مش عارف، بس هو دخل علينا أنا، أنتوا تضبطوا بقى هذه عندكم في الغرفة. قال: نسيان رؤية الأعمال في الأعمال، بمعنى أنك إذا عملت العمل الصالح تنساه، لا تلتفت إليه بعد أن ينتهي منك، مش تأتي وتقول أنا صليت كذا وخلصت القرآن كذا وحضرت درس علم كذا وراجعت ورد الحديث اللي عندي وأوصلينا القيام وكذا. لا، أنت هذا حتى في نفسك، مش بقول لك تقول للناس، أنت فعلت ذلك احمد الله على توفيقك للعمل وانسى واعمل غيره. هذه علامات يقيس بها المرء إخلاصه. ثم قال: واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. هذه مهمة، ممكن فيها تفصيل، لأنه يقصد باقتضاء ثواب العمل في الآخرة إيش؟ أنك ما فعلت هذا العمل إلا أنك تريد الأجر في الآخرة. ولو تذكروا احنا فصلنا هناك أعمال جاء الشرع فيها يبين أن لها أجر في الدنيا ولا أجر في الآخرة، وهناك أعمال الأجر فيها في الآخرة. فلو جاء لو فعل عملا أو عمل عملا جاء الشرع يبين أن له أجر في الدنيا فلا حرج لا إنكار فيه، وإن كان إفراده بأجر الآخرة هو الأكمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، سلبه هنا كما بينا في الشروحات يأخذ ما له ما عليه من أسلحة ومال وممتلكات، فهذا أجر في الدنيا بخلاف الأجر الأخروي إن هو قاتل في سبيل الله عز وجل ورفع كلمة لا إله إلا الله. وأيضا حديث سلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. طب هنا فيه ثواب في الدنيا زيادة في الأجل وبسط في الرزق بخلاف الثواب الأخروي. فنقول نسير مع الدليل كما جاء، الأصل بأنك تريد بالعمل ثواب الآخرة، ده الأصل. لكن إن جاءك عمل من الأعمال وقد ذكر فيه الشرع إن له ثواب في الدنيا فلا حرج في ذلك، لأن هذا جاء هذا العمل تنشيطا، يعني سلب القتيل تنشيط للمجاهد أنه يقاتل ويزداد في القتال فيكون له أجر، صلة الرحم تنشيطا له أو يعني حث من الشرع على زيادة صلة الأرحام ليكون له الثواب والأجر. وهذه قد جمعت، يعني مسألة ثواب الدنيا والأخيرة جمعت في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن آية النحل فلنحيينه حياة طيبة، مش النحل النحل نعم فلنحيينه، هذه الأولى الحياة الطيبة ثواب الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجاءت حياة الدنيا ثواب في الدنيا الأحياء حياة طيبة هذه في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم ولنجزينهم أجرهم هذا جزاء الأجور في الآخرة. طيب نقف عنده عشان احنا نرتبط بالوقت عند أبي عثمان رحمه الله. ممكن أي سطرين؟ أنا حسب الطبع عندكم إيش الصفحة؟ أبي عثمان رحمه الله دي آخر الصفحة. كلكم عندكم آخر الصفحة هذه؟ لا أنا نزلتها دلوقتي. طيب خلاص. نزلتها أنا مجموعة الدروس النسخة اللي معايا. طيب جزاك الله خير. عن أبي عثمان رحمه الله قال الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. عن أبي عثمان، أبي عثمان هذا مغربي، المغربي الصوفي وهو من أهل بغداد أو ولد في بغداد ثم خرج لنيسابور بعد ذلك. فقال الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، هو استغناء بالأعمال الاستعناء بالله عز وجل بالخالق على المخلوقات. طبعا ظاهر من الكلام أنه كلام لأئمة الصوفية، ولكن ليس كل أئمة الصوفية مذمومة، حتى ما تقع في أئمة الصوفية المتقدمين السلف فكانوا عندهم من الزهد والورع واتباع السنة مع التصوف، وأما ما جاء بعدهم من المتأخرين وغير ذلك هم الذين انحرفوا عن الطريق الصحيح. لكن ذلك هناك بعض العبارات لأئمة الصوفية جميلة وفيها كلمات يعني يستفاد منها وينتفعوا بها، وهم فيهم بعضهم أئمة يعني على الطريق الصحيح أو على طريق السلف الصالح. طيب نقف عند ذلك عن حذيفة المرعشي، بس اضبطوا بقى الوقف عشان ما نختلف بعد ذلك. لا الصفحة عن حذيفة المرعشي شيخ انت قلت لي اخر الصفحة بعثمان. طيب عن حذيفة المرعشي طيب رحمه الله قال الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. ايش؟ طيب قال وتستوي الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن، وهي طبعا تبين أن الإخلاص لابد فيه موافقة الظاهر والباطن، وإلا لو كان الظاهر غير الباطن فيكون فيه النفاق والعياذ بالله، المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون. فاختلاف الظاهر والباطن كأنك مثلا تفعل الخير أمام الناس ظاهرا ليثنون عليك وأنت باطنا لا تريد ذلك، النية ليست لله عز وجل، فهذا فيه الرياء. نقف عند هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.